الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي يثبت به القصاص واحد من ثلاثة أمور. ما هي؟ الإقرار. نعم. شهادة العدلين. نعم. أحسنت. الإقرار وشهادة ذوي عدل على معاينة القتل والقسامة. شهد رجلان ذوى عدل بأن قالا: رأينا فلانا جرحه أو ضربه أو خنقه، وقد مات هذا الذي شهدا أن فلانا جرحه لكنه مات بعد أن أكل، فهل يثبت بذلك القصاص؟ نعم يثبت. وهل يلزم الأولياء يحلفوا 50 يمينا، أو يثبت بمجرد شهادة ذوي عدل على؟ نعم يلزم. نعم، لا بد أن يحلف الأولياء 50 يمينا. شهد عدل واحد على معاينة القتل، فحكم بأن الأولياء يحلفون 50 يمينا فيثبت القصاص من الجاني، وكان قد ترك ابنين وابنه، فكم يحلف كل منهم؟ الابنة تحلف 10. نعم. والابنين كل واحد منهم يحلف 20 مرة. أحسنت، بارك الله فيكم. البنت تحلف 10 أيمان، والابنان كل واحد منهما يحلف 20 يمينا. إذا كان القاتل مسلما والمقتول ذميا، فهل يثبت بذلك القصاص؟ لا يثبت. لا يثبت القصاص. وما الذي يثبت؟ نعم، الدية. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن عين البشار رحمه الله تعالى: والقاتل المقتيل حر اللزمة مع عاقله دية منجمة، باللوث أثبتها كعمد مرة أو بشهود المال لا إن قرى، عن ثلث مقتول علت أو قاتل ودون ذا في ماله بالعاجل، وقدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار وأهل النعم، وخاضة اللبونة اللبون وحقة وجذعة تكون، 20,20 ومعها أوجب كفارة، 20,20 ومعها أوجب كفارة في قتل عمد تندب، وهي على الترتيب عتق فارتدي فصوم شهرين وميه فجلدي، ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه، وهي 30 من الحقات ومثلها أيضا من الجذعات، وأربعون خلفة أولادها في بطنها وراثة تفادها. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: والقاتل المخطي لحر اللزمة مع عاقليه دية منجمة. والقاتل المخطي كما إذا رمى صيدا بسهم فأصاب إنسان خطأ فقتله، أو مثلا صدى بالسيارة خطأ، لحر، سواء كان هذا المقتول الحر ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا، كبيرا أو صغيرا، لزمة مع عاقليه دية منجمة، تلزمه الدية مع عاقلته، تلزمه مع عاقلته الدية التي وجبت عليه. والعاقلة هم الأقارب من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم، ويشترط أن يكونوا أحرارا ذكورا بالغين. هؤلاء العاقلة يرثون المعقول عنه، هذا الجاني خطأ المعقول عنه يرثونه لو مات، فكذلك يتحملون عنه جناية الخطأ. هذا قريب من قول الفقهاء: الغنم بالغرم. هم يرثونه لو مات، وإذا جنى جناية خطأ فإنهم يتحملون عنه جنايته. المقتول خطأ لا بد من دفع دية قتله، لأنه نفس محترمة، وفي إهدار دمه ضرر بورثته. وإذا قيل إن الجاني خطأ يتحملها في ذلك إجحاف بماله، الخطأ يكثر وقوعه، كان يكون مثلا يقول السيارة فغلبته عيناه، أو أراد أن يرمي ظبيا فأصاب إنسانا، فالشريعة أوجبت على عاقية إعانة قريبهم، كما أنه يجب على القريب إذا كان موسرا أن ينفق على قريبه المعسر على التفصيل الذي سبق في باب النفقات، فكذلك هنا العاقلة تعين هذا الذي جنى جناية خطأ، هذا الذي قتل خطأ. وهي من خطاب الوضع، الدية من خطاب الوضع، فلا يشترط فيها كون الجاني مكلفا، بل تجب ولو كان مجنونا أو صبيا. قال: والقاتل المخطي لحر اللزمة مع عاقليه دية منجمة، أي مقسطة، تقسط على العاقلة والجاني منهم، تقسط 3 سنين. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن دية الخطأ تجب على العاقلة وتكون منجمة، لكن هل هي على العاقلة فقط أو على العاقلة مع الجاني؟ قال: لزمة مع عاقليه، المذهب أنها على الجاني والعاقلة. والأصل في وجوب الدية قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ودليل كون الدية على العاقلة ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية المرأة على عاقلتها، ولا خلاف بين العلماء في تأجيلها كما سبق. للوث أثبتها كعمد مرة، سبق معنى اللوث، اللوث هو الأمر الذي ينشأ عنه غالبة ظن، الأمر الذي ينشأ عنه غالب ظن بلطخ وبلوث لقبوا، الأمر الذي ينشأ عنه غالب ظن بلطخ وبلوث لقبوا. باللوث أثبتها، أحكم بثبوت الدية باللوث أو الاعتراف من الجاني كثبوت دم العمد الذي سبق ذكره، يعني إذا وجد شاهد واحد على قتله خطأ، أو وجد شاهدان على إصابته خطأ، أو قال قبل موته قتلني فلان خطأ كما سبق في العمد، لكن هنا في الخطأ، وجحد الجاني، فإنه يحلف الأولياء 50 يمينا، ويحكم هناك يحكم بالقصاص، أما هنا في قتل الخطأ فيحكم بدفع الدية على الجاني وعاقلته. هذا معنى قوله: باللوث أثبتها كعمد مرة، أو بشهود المال تثبت الدية بشهود المال. وشهود المال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أحد الصنفين مع اليمين، كما قال: برجل وامرأتين فاكتفي، أو أحد الصنفين معه فاحلفي كما سبق. لا إنقر، لا تحمل العاقية دية الإقرار، يعني لا تحمل دية اعتراف الجاني بأنه قتل خطأ. لماذا؟ لأنه يتهم بالتواطؤ مع أولياء الدم لتكون الدية على العاقلة، يتهم بالتواطؤ مع أولياء الدم لتكون الدية على العاقلة، فهو يقاسمهم فيها، لذلك في الاعتراف تكون الدية من خاصة ماله. وقد ثبت عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعقل العاقية عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك، أخرجه البيهقي. عن ثلث مقتول علت أو قاتلي، إذا بلغت دية المجني عليه ثلث دية المقتول أو القاتل فأكثر، فهنا تكون على الجاني وعاقلته، أما إذا لم تبلغ الثلث فتكون في مال الجاني. قال: عن ثلث مقتول علت أو قاتلي، سيأتي إن شاء الله ما الذي تجب فيه ثلث الدية وما الذي فيه أكثر من ذلك والذي فيه أقل من ذلك. فإذا بلغت ثلث الدية، هو قال عن ثلث مقتول علت، هي إذا بلغت ثلث أو علت فإنها تكون على الجاني وعاقلته. أما إذا لم تبلغ الثلث، إذا كانت دون الثلث، فهذا الذي قال فيه ودون ذا في ماله، إذا لم تبلغ الثلث فإنها تكون في مال الجاني بالعاجل، تكون حالة لا تكون مؤجلة ولا مقسطة، هذا إذا كانت دون الثلث. وقدرها قدر الدية إذا كان المقتول خطأ ذكرا حرا مسلما، قال وقدرها 12,000 درهم من الفضة أو 1,000 دينار من الذهب. وأهل النعم، أهل النعم قدر ديتهم 100 من الإبل مخمسة، قدرها 100 من الإبل كما سيأتي. وفي حديث سهل بن حثمة السابق في القسامة في الصحيحين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة، فدية النفس 100 ناقة. وعند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال ألا إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 دينار، هذا الذي قال فيه وقدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار. قالوا أهل النعم مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون 20-20، هذه 100. مخاضة أي بنت مخاض، كم سنها؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم أحسنتم، أوفت سنة ودخلت في الثانية. لبونة بنت اللبون كم سنها؟ نعم أحسنت، أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. وابن اللبون أوفى سنتين ودخل في الثالثة. والحقة أحسنت، ما أوفى 3 سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة نعم أحسنت، ما أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة. من يذكر ماذا قال الناظم في الزكاة؟ والرموز بالحجي، نعم بنت المخاض سنة، والرموز بالحجي، نعم بنت المخاض سنة ثم ذرجي عاما فعاما، والرموز ملحج الميم لبنت المخاض، فهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية. اللام لبنت اللبون، ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. الحاء للحقة، ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة. ملحجي الجيم للجبعة، ما أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال 20-20 من كل نوع تدفع للورثة منجمة على 3 سنين. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دية الخطأ أخماسا، 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون كما قال الناظم. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وروي مرفوعا. وأما دية العمد، يعني إذا عفى أولياء الدم عن الجاني على الدية، يعني عفوا مقابل أخذهم الدية ورضي بها، فإنها تكون مربعة بحذف ابن اللبون، يعني تكون 25 من كل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، وتكون حالة وقيل منجمة. ومعها أوجبوا كفارة في قتل عمد تندب. ومعها يعني مع هذه الدية التي سبق أن ذكرها مخمسة، مع هذه الدية أوجبوا كفارة كما قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. في قتل عمد تندب في قتل العمد، هذه الكفارة في قتل العمد إذا لم يقتص منه لعفو أو لعدم مكافأة فإنها تندب. ما هي كفارة القتل؟ قال وهي على الترتيب، يعني لا ينتقل إلى الثانية إلا بعد العزي عن الأولى، عتق فابتدي، عتق رقبة مؤمنة كما في الآية فتحرير رقبة مؤمنة وتكون سليمة من العيوب، فصوم شهرين ويشترط فيهما التتابع، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ومية فاجلدي، يعني أن القاتل عمدا إذا لم يقتل لسبب ككونه عفي عنه أو لعدم المكافأة فإنه يجلد 100 ويحبس سنة من غير تغريب، مع استحباب الكفارة كما قال في قتل عمد تندب. ما صورة عدم المكافأة؟ يعني قاتل عمدا لا يقتل لعدم المكافأة. نعم أحسنت، مسلم قتل ذمية كما قال، ولا كما قال إن لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام على، يعني القاتل مسلم والمقتول ذمي لا قصاص. كذلك مثلا الجاني حر والمجني عليه رقيق، كذلك لا قصاص. دليل الكفارة إنما ورد في قتل الخطأ، وما كان يؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما قتل العمد فالذي ورد فيه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لم يرد فيه ذكر الكفارة، ومن أثبتها فبالقياس. قال ومن رمى حديدة على ابنه، الوالد ذكرا أو أنثى إذا رمى حديدة أو حجرا أو خشبة على ابنه لا قصد قتل بل لقصد تأديبه فإنه لا يقتص منه، ولكن تغلظ عليه الدية. مفهوم قوله لا قصد قتل أنه إذا قصد قتله كما إذا أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه. قال ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه، غلظت عليه الدية لغبنه لأنه لم يراعي الأحكام الشرعية في التأديب. قال وهي 30 من الحقات لإناث، التغليظ يكون بتثليث الدية من أعلى مراتب الإبل، وهي 30 من الحقات أي الإناث، ومثلها أيضا من الجذعات لإناث. الجذعة جمعها جذعات بفتح الذال وإسكانها هنا ضرورة، وأربعون خلفة، الخليفة ويقال خلفة وخلفة كل فاعلة فيجوز فيها فعلة وفعلة، هي الحوامل أولادها في بطنها، هذه زيادة إيضاح، وتكون من خالص ماله لا من العاقلة، وراثة تفادها تختص بها الورثة غير الوالد لحجبه بالقتل. وفي الموطأ عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، حذف ابنه بالسيف أي رماه به فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه قضى أن عليه 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، والخليفة كما سبق حوامل من الإبل. هنا تم الكلام عن دية الذكر الحر المسلم، هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ، وإياكم شيخ.